المؤلف حسمها، قال كل ما كان بحريا فهو حلال، والمقصود بالبحري هو ما كان لا يعيش إلا في البحر أو جل حياته في البحر، هذا هو البحري. البحري ما كان لا يعيش إلا في البحر أو جل حياته في البحر، طيب الغالب قالوا هذا هو البحري، قال كله حلال. طبعا يستثنى من ذلك ما كان ساما طيب وما كان مضرا، هذا القاعدة في الأصل. طيب أما بقية الأطعمة البحرية في الأصل هي الحلال. بعض أهل قال لا، نحن عندنا قاعدة يحرم كل ذي ناب من السباع، قالوا إذا كان من سباع البحر كسمك القرش مثلا، يقول هذا من سباع البحر مثلا، أو التمساح قالوا هذا يعتبر من سباع البحر مثلا، فهل هذا أيضا يجوز؟ بعض أهل العلم وهو الصحيح قال نعم يجوز، طالما أنه بحري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته أطلق، والله تبارك يقول أحل لكم صيد البر صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيار وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن قالوا صيد البحر أطلق في القرآن والسنة، فالأصل الإباحة، وهذا الذي تميل إليه النفس أن كل ما يعيش في البحر الأصل فيه الحل، إلا ما جاء النص عليه كالسام والمضر مثلا طيب، وما نهي عنه بذاته كالضفدع مثلا، على خلاف الضفدع حيوان البحر أو البر طيب، قل هذه هي التي تحرم، أما غيرها فالأصل فيه إيش؟ الإباحة، وإن سمي بتسميات تشابه تسميات يعني البر مثل حية البحر مثلا، الحيات تكون في البحر أو غيرها، إذا لم تكن سامة فالأصل فيها الحل إذا كانت مما لا يعيش إلا في البحر. نعم، مثل خنزير البحر، سمى خنزير البحر مثلا، الأصل فيه الحل إنه ليس بخنزير، وإنما سموه خنزير البحر لشبهه به، وهو ليس بخنزير الذي يعني جاءت الأحكام متعلقة به. القصد أن كل حيوان يعيش في البحر ولا يعيش في غيره الأصل أنه حلال، نعم، إلا ما كان فيه الضرر. نعم.